لم تكن معركة متكافئة من ناحية الشكل، فالعدة والعتاد والجبروت مع المعتصم بعد المأمون، لكن الحق كان مع أحمد بن حنبل، فانتصر الحق واندحر الباطل. اندحر الجانب الذي يملك القوة، قوة القهر وجبروت السلطان وأدوات الملك ووسائل العدوان، لكنه لم يكن يملك حجة الإيمان. ثلاثة خلفاء توالوا، تحدثنا عن فترة المأمون، ونحن الآن نتحدث عن فترة المعتصم، وسنأتي إلى فترة الواثق. ثلاثة، يسقط الواحد تلو الآخر ويثبت الإمام أحمد أمامهم وأمام وزرائهم من المعتزلة أصحاب العقائد المنحرفة الذين قالوا أن القرآن ليس كلام الله. وانتصر الفرد الواحد، انتصر أحمد بن حنبل الذي لم يكن يملك سلطانا ولا ملكا ولا مالا، لكنه كان معه الحق والإيمان. هذه الفكرة المنحرفة ما كان لها أن تنتصر، لأنها باطل، وأما الباطل فيذهب جفاء، وأما الحق فيمكث في الأرض 28 شهر، والإمام أحمد وقيل 30 شهر، وهو مسجون مقيد في الحديد، قد جلد بالسياط في نهار رمضان وهو صائم، وتفجرت من جسمه الدماء، وقطع اللحم من جسده وهو ثابت ويرفض حتى أن يفطر. هكذا كان رحمه الله. وبالذات في فترة المعتصم، فإن المأمون قد مات قبل أن يفتن الإمام أحمد بدعاء الإمام أحمد عليه: اللهم اكفنيه، فمات قبل أن يلتقي به. وأما المعتصم فكان رجل حرب ونخوة، وهو الذي فتح العمورية استجابة لنداء المرأة التي أذلت فقالت: ومعتصما، فحرك الجيوش نخوة لها، لا كما حدث للمسلمين اليوم من ذل ومن ضعف. يا ليت في المسلمين اليوم نخوة المعتصم. لكنه رغم أنه كان بهذه المكانة في الحرب وفي النخوة، لكنه من ناحية العلم كان قريبا من الأميين، ولذلك لما جاءته مرة رسالة وفيها كلمة الكلأ فلم يفهم معنى الكلأ، فسأل وزيره عن معناها فلم يعرفها أيضا الوزير، والوزير أصلا فارسي ما كان من المتمكنين في لغة العرب كتمكن هؤلاء الأئمة الأعلام، فلما لم يعرف الخليفة ولم يعرف الوزير قال الخليفة المعتصم، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، خليفة أمي ووزير عامي. فتخيلوا دولة يديرها أمثال هؤلاء. فإذا أضفت إلى هذا عقيدة منحرفة تولاها هؤلاء المعتزلة، وعلى رأسهم أحمد بن أبي دؤاد كبير المعتزلة، عرفت أين الباطل الذي كانت عليه تلك الدولة من ناحية العلم، رغم نهضتها الحربية ونخوتها وشجاعتها. وظل الإمام أحمد يعذب في السجن حتى خاف الخليفة على نفسه من كثرة امتعاض الناس وتحركهم السري لإحداث شيء لإيقاف هذه الفتنة، فأطلق الإمام أحمد وسمح له أن ينطلق نحو بيته، لكنه أمر به بالإقامة الجبرية، وأمر ألا يجتمع مع الناس وألا يحدث الناس وألا يجلس للدروس ولا حتى لنشر الحديث. فكان أمرا من البلاء جديد على الإمام أحمد، وعزل الإمام أحمد في زمن المعتصم إلى أن مات المعتصم، ولم يحدث الإمام أحمد ولم يخرج للناس سوى بعض من كان يأتي إليه بالسر فيحدثه ببعض الأحاديث. وظل على هذا الحال إلى عام 227 هجرية، إلى أن مات المعتصم. 9 سنوات من البلاء ولم يتوقف هذا البلاء على الأمة، رغم أنه من نواحي أخرى في الحضارة الإسلامية، نهضة العلم ونهضة الثقافة والجهاد، الأمر كان جيدا، لكن إذا أتينا إلى ناحية العقيدة فقد كان فيها اهتزاز شديد بسبب سيطرة مجموعة من المنحرفين من فرقة المعتزلة على الخليفة وعلى آراء الخليفة. وفعلا استطاع أحمد بن أبي دؤاد الوزير في زمن المأمون أن يظل وزيرا في زمن المعتصم ويؤثر عليه، ثم لما مات المعتصم ظل وزيرا في زمن الواثق وظل مؤثرا عليه. جاء الواثق، والواثق يختلف اختلافا جذريا عن المعتصم. المأمون كان صاحب علم وأدب وفهم، أما المعتصم فكان قريبا من الأمية، لكنه كان رجل حرب وقوة ونخوة، وهو الذي فتح عمورية بسبب نداء امرأة نادته ومعتصما. أما الواثق فقد كان أقرب إلى صفات المأمون، حتى وصف بأنه المأمون الثاني في أدبه وعلمه وثقافته، لكنه كان يمتاز عن المأمون بأنه كان حاد الطبع لدودا في الخصومة، ولذلك اشتد في هذا الأمر. فإذا أضفت إلى هذا أنه كان صاحب غناء ولعب وله، وكان يعني من شدة ولعه بالغناء كان هو الذي يلحن الأغاني، حتى وصلت عدد الأغاني التي لحنها الخليفة، خليفة مشغول بتلحين الأغاني، وصل عدد الأغاني التي لحنها إلى 100 لحن. فهكذا كان أدب وعلم وفهم وثقافة واطلاع على الفقه والعقيدة، وفي نفس الوقت انحراف في العقيدة، وفي نفس الوقت اهتمام بهذه الفنون واللهو. جمع عجيب اجتمع للواثق، ولذلك هجاه دعبل وكان من الشعراء المشهورين، وكانت الدولة تطلبه لتقضي عليه، لأنه كان شديدا في هجومه على الخلفاء العباسيين الذين تبنوا منهج الاعتزال ومنهج الانحراف هذا. فلما مات المعتصم وجاء الواثق، أرسل دعول كتاب فيه أبيات هجاء، وذهب بهذا الكتاب إلى دار الخلافة، إلى قصر الواثق، وأعطى الكتاب المختوم إلى الحاجب الحارس، وقال له: أقرئ أمير المؤمنين السلام، وقل له هذه أبيات امتدحك بها دعبل. طبعا دعبل شاعر مشهور، وإذا مدح الخلافة سيشتهر الشعر. فأوصلوا الأبيات إلى الخليفة، فلما فتحها وقرأها اغتاظ الخليفة غيظا، يعني وصل به قمة الغيظ، وأمر بالبحث عن دعبل في الأرض أو في السماء، ومع ذلك ما استطاعوا أن يصلوا إليه. والأبيات فيها من السخرية الشيء العجيب. يقول دعبل: الحمد لله لا صبر ولا جلد ولا عزاء، إذا أهل البلاء رقدوا خليفة مات لم يحزن له أحد، وآخر قام لم يفرح به أحد، فمر هذا ومر الشؤم يتبعه، وقام هذا فقام الويل والنكد. بدأ يهجو أحمد بن أبي دؤاد الوزير رأس الفتنة، وخصه بأبيات في منتهى الفحش وعبارات يعني الخنا والوضاعة جمعها لهم. فأبيات دعبل في الهجاء وفي يعني السخرية بهؤلاء وصلت إلى شيء عجيب، ولولا أن فيها يعني إسفاف وفيها كلمات يعني خبيثة لرويتها لكم، لكنها من الأبيات المشهورة في الهجاء العربي. هكذا كان بدء هذه الخلافة، خلافة الواثق. وظل الواثق يسير على نفس الدرب الكريه الذي سار عليه المأمون والمعتصم في خلق القرآن. الإمام أحمد لما تغيرت الخلافة بدأ يخرج من بيته وبدأ يحدث الناس ولم يحدث شيء، ووصلت الأخبار إلى الخلافة. طبعا في بداية أمر أي خلافة تعرفون ترتيب أمر الدولة وانشغالهم وتثبيت أمرهم، فانشغل الخليفة بهذا الأمر ولم يلتفت إلى الإمام أحمد، ثم هدأت الأمور قليلا واستقر أمره. الآن بدأت الأخبار تظهر، فكتب الحسن بن علي بن الجعد قاضي بغداد إلى الوزير المعتزلي أحمد بن أبي دؤاد إن أحمد قد انبسط في الحديث. الآن بن أبي دؤاد خاف على أن العقيدة التي ينشرها المعتزلة يبدأ الإمام أحمد ينقضها أمام الناس بشكل علني، فبدأ يتحرك للتأثير على الخليفة. وصلت الأخبار هذه التحركات من المقربين للخليفة والذين كانوا يحبون الإمام أحمد، وصلت الأخبار إلى الإمام أحمد، فعندها عرف أن الفتنة ستبدأ من جديد ولا داعي لذلك، فأمسك عن الحديث قبل أن يصدر الأمر بالمنع، وهذا من حكمته رحمه الله. الخليفة لما رأى أن الإمام أحمد امتنع بنفسه وأيضا خاف أن يتعرض له فتزداد الفتنة، فأرسل إلى الإمام أحمد: لا تساكنني بأرض. فعندها اختفى الإمام أحمد في بيته أو عند أقاربه، وظل مختفيا إلى أن مات الواثق. الواثق رغم أنه ترك الإمام أحمد ولم يمسه خوفا من أن يحدث الصدام الذي تثور له الأمة، لمكانة الإمام أحمد على مستوى الأمة، هو كبير علماء الأمة، لكن مدام هو الآن معتزل الأمر ومدام ما يعني ما أثار عليه الناس دعوه، وبدأ يضغط على بقية العلماء اللي بدأوا يتجرؤوا في هذه القضية. ومن أعظم العلماء الذين لم يسكتوا عن استمرار الفتنة وتجرؤوا على الخليفة فيها، وكان له موقف في منتهى القوة والعظمة فخلده التاريخ في مواجهته للباطل، أحمد ابن نصر ابن مالك الخزاعي. يقول عنه الخطيب البغدادي: من أهل العلم والفضل، مشهورا بالخير، أمارا بالمعروف، قوالا للخير، من سادات بغداد. كان جده مالك ابن الهيثم الخزاعي أحد نقباء بني العباس، إذن عالم ذو نسب عظيم، وكان من أهل الحديث، ينتمي إلى نفس المدرسة التي تخرج منها الإمام أحمد، وكان زميلا له وتلميذا له، فقد سمع الحديث من أحمد وسمعه كذلك من مالك وحماد بن زيد، وتلقى على يد أستاذ الإمام أحمد هشيم بن بشير، وتلقى كذلك على يد سفيان بن عيينة، وكان يملك عدة مصنفات لهشيم، كما كان عنده عن مالك أحاديث كبار. يقول يحيى بن معين أن أحمد بن نصر كان عنده مصنفات هشيم كلها، فبالإضافة إلى هذا كان رجل عامة كما يقولون. دعوني أقف عند هذه الكلمة قليلا: رجل عامة. كان كثير من العلماء له جلسات علمية، وبالتالي الذي يتلقى على يديه العلم هم خاصة الناس، طلاب العلم، مثل جامعة، أساتذة الجامعة، فبالتالي عموم الناس لا يستفيدون من علمهم، لا يستفيد من علمهم إلا الخاصة. أما أحمد بن نصر الخزاعي فبالإضافة إلى استفادة الخاصة منه كان يجلس للتحديث مع الناس ويلتقي بهم، وصار له جمهور وشعبية كبيرة. في زمن الفتنة لما رأى أحمد بن نصر موقف الدولة وشدة الدولة في قضية الفتنة والانحراف، قال: كيف يكون أهل الباطل بهذه الجرأة وأهل الحق بهذا الخوف؟ لا يمكن. ورأى أن هذه الدولة بسبب انحرافها في العقيدة ليس لها طاعة وليس لها سلطان، ومن هنا بدأ التحرك لأجل الثورة على الخلافة العباسية. وفعلا في قصة طويلة خلاصتها أنه في يوم معين كان الاتفاق وفق إشارات معينة على القيام بالثورة، ويحدث خلل في هذه الإشارات، في قصة طويلة، لكن الخلاصة أنها فشلت الثورة التي كانت هادفة إلى إلغاء هذه الخلافة المنحرفة وإقامة دولة العقيدة السليمة. وقبض على أحمد بن نصر رحمه الله، وفعلا جاء به إلى إسحاق ابن إبراهيم قائد شرطة بغداد، فحمله أصحابه مقيدين إلى مدينة سرة من رأى، المشهورة الآن بسامراء، وأخذوا للوقوف أمام الواثق، فأمر الواثق بأن يؤتى له بأحمد ابن نصر، وترك كل أصحابه، هو الآن هذا رأس الأمر، هو الذي يعنيه. فبدأ التحقيق المباشر من الخليفة على قائد الثورة العالم الجليل أحمد بن نصر الخزاعي، وبدأ التحقيق بقولة عجيبة جدا من قبل الواثق. قال الواثق: دع ما أخذت له، ما تقول في القرآن؟ انظروا الآن، تحقيق من أجل الثورة. الخليفة قضية الرئيسية ليست الخلافة، ولا قضية خلق القرآن. هذه يعني القضية الخطيرة التي يجب أن ينشرها بين الناس. فلم يحقق في الثورة، وحقق في قضية خلق القرآن. هكذا كانت هذه الثورة في حرصها على إلغاء أمثال هؤلاء الخلفاء الذين انحرفت عقائدهم ولم يعد لهم نصيب من عقيدة الأمة يكفي لأن يقودوها. فأحمد بن نصر الخزاعي يصفه من رآه، وكان قد بلغ الكبر، يقولون في ذلك الموقف في عام 231 هجرية كان عمره قد وصل إلى 80 سنة، صاحب علم وفضل، شيخ كبير أبيض الرأس واللحية كما وصفوه. فجاء الواثق وقال له: ما تقول في القرآن؟ فقال أحمد بن نصر: كلام الله. قال: أفمخلوق هو؟ قال: هو كلام الله. فانتقل الواثق إلى قضية أخرى، انحراف آخر من انحرافات المعتزلة، فقال: أفترى ربك يوم القيامة؟ هم كانوا أيضا يرون أن الإنسان لا يرى الله عز وجل. فقال أحمد بن نصر: كذا جاءت الرواية، يعني جاءت الأحاديث تنص على ذلك. فقال: ويحك، يرى كما يرى المحدود المتجسم يحويه مكان ويخسره الناظر؟ أنا أكفر برب هذه صفته. ما ترك مجال للنقاش ولا الأدلة. ثم التفت إلى من عنده وقال: ما تقولون؟ فقال عبد الرحمن بن إسحاق قاضي الجانب الغربي من بغداد: هو حلال الدم. ووافقه على ذلك جماعة من الحضور. فهنا قال أحمد بن أبي دؤاد الوزير المعتزلي، قال: يا أمير المؤمنين، شيخ مختل، خاف إنه لو قتلوا مثله تحدث فتنة. فبدأ يكرر: لعل به عاهة أو تغير عقل، فأخر أمره. فنظر الخليفة ورفض شفاعة ابن أبي دؤاد، فقال: ما أراه إلا مؤديا لكفره، قائما بمعتقده. ثم أمر قال: ائتوني بالصمصامة، سيف عظيم مشهور في العرب. ثم قال للجلوس: إذا قمت إليه فلا يقومن أحد معي، فإني أحتسب خطايا إلى هذا الكافر. كل خطوة أخطوها أريد الأجر بها من الله. شوفوا شدة الانحراف لما الإنسان ينحرف وهو يظن أنه يحسن صنعا، كيف يحدث له؟ فإني أحتسب خطايا إلى هذا الكافر الذي يعبد ربا لا نعبده ولا نعرفه بالصفة التي وصفه بها. ثم أمر فأجلس الشيخ الكبير على النطق وهو مقيد، ثم أمر بشد رأسه بحبل، وأمر الجلادين أن يمدوه، شدوه. ثم مشى إليه فضربه بالسيف فقطع رأسه، ثم أمر بورقة فكتب عليها: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا رأس أحمد بن نصر الخزاعي، دعاه عبد الله الإمام هارون، وهو الواثق بالله أمير المؤمنين، إلى القول بخلق القرآن ونفي التشبيه، فأبى إلا المعاندة، فعجله الله إلى ناره. كتب هذه الرقعة الكاتب الوزير محمد بن عبد الملك الزيات، وعلقت هذه الرقعة في أذن رأس أحمد بن نصر الخزاعي، وأخذ هذا الرأس إلى بغداد فعلق بالجانب الشرقي على مداخل بغداد يراه الناس رأس الإمام أحمد بن نصر الخزاعي يعلق أمام الناس في الجانب الشرقي شهوراً وفي الجانب الغربي شهوراً.